الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما ولاها من بعد. نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح كتاب الدرر البهية لعلامة الشوكاني رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني اليماني رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. نعم، كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال تعالى وصلي عليهم أي يدعو لهم. وفي الشرع هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي آكد الأركان بعد الشهادتين. دل على شرعيتها الكتاب والسنة والإجماع. نعم. قال رحمه الله تعالى أول وقت الظهر الزوال. نعم، بدأ رحمه الله في بيان شروطها، فبدأ بوقت الظهر، وهكذا كل الفقهاء يذكرون إذا ذكروا مواقيت الصلاة يبدون بالظهر ولا يبدون بالفجر. وسبب ذلك أن جبريل عليه السلام لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الأوقات بدأ في وقت الظهر، لذلك أصبح يبدون بوقت الظهر. قال وقت الظهر وقت الزوال. الزوال يعني إذا مالت الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغرب يسمى الزوال، إذا تحركت إلى جهة الغرب، لأن الشمس تقف في كبد السماء تقف، فتتحرك خلال لحظات. قيل التحرك هو دورانها جهة الغرب. نعم. قال رحمه الله أول وقت الظهر الزوال وآخره مصير ظل شيء مثله سوى في الزوال. نعم، أما آخره يعني ينتهي إذا صار ظل الشيء نفسه تماما مع ظل الزوال، يعني ظله وزيادة. لو كان مثلا ظل الزوال يعني 10 سنتي مثلا، 10 سنتي، ثم أصبح الظل نفس ظلك تماما مع 10 سنتي، هنا دخل وقت العصر، ظل الشيء مثله مع ظل الزوال. نعم. قال وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى في الزوال وهو أول وقت العصر. نعم. وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية. بيضاء نقية، الشمس إما تكون صفراء وإما تكون بيضاء. صفراء وقت العصر، والبيضاء عندهم يعني إذا مالت الغروب تماما يسمونها بيضاء. نعم. قال وأول وقت المغرب غروب الشمس. واضح. نعم. وآخره ذهاب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر يعني الحمرة التي تكون في جهة الغرب، غالبا يا اخوان في الغالب تختفي يعني ساعة ساعة ساعة غالبا، لكن قالوا ساعة ونصف حتى يدخل يعني وقت العشاء، هذا من حيث الغالب، لكن احيانا يكون اقل. نعم. قال واخره ذهاب الشفق الاحمر وهو اول العشاء. نعم، يعني اذا اختفى الشفق الاحمر يبدا وقت العشاء. نعم. واخره نصف الليل. نصف الليل، قلنا انهم يبدون الليل من صلاة المغرب الى الفجر، هنا يقسمون ثلث الليل ثلثين نصفه، يبدأ من الفجر إلى مغيب الشمس، عفوا مغيب الشمس إلى الفجر. فإذا كانت مثلا الشمس تغيب الساعة 6 مثلا والفجر 6 كم يكون النصف؟ 12، وهكذا. نعم. لكن صح أن آخر وقت الفجر ما لم عفوا آخر وقت العشاء ما لم يطلع الفجر. الصحيح أن وقت العشاء ممتد ما لم يدخل وقت الفجر. ليس نصف الليل بل إلى قبيل الفجر. نعم إلى قبيل الفجر. قال رحمه الله تعالى: وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر. إذا انشق يعني من جهة الشمال، يبدأ من الشمال يمتد إلى الجنوب. نعم. وآخره طلوع الشمس. نعم يعني ينتهي الفجر إذا طلعت الشمس. نعم. قال: ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. نعم هنا في قضاء الصلاة. قضاء الصلاة له حالتان: الحالة الأولى إذا كان شخص لوحده، شخص لوحده، أو كانوا جماعة فاتموا الصلاة، إما لوحده وإما جماعة، فهذول يجب عليهم أن يقضوا الصلوات مرتبة، يقضوا الصلاة مرتبة. مثلا ناموا عن الظهر والعصر، إذن نقول ابدوا بالظهر ثم العصر. ناموا مثلا عن المغرب والعشاء، نقول صلوا المغرب ثم العشاء. قال البخاري: باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث عمر عن الله قال: حرق الله على المشركين قبورهم أخرون عن الصلاة، فصلى العصر لما غربت الشمس ثم صلى المغرب. يعني ما بدأ في المغرب، لا بدأ إيش؟ في العصر ثم المغرب، لأنهم كانوا جماعة. فإذا كان لوحده أو كانوا جماعة يصلونها مرتبة. لكن إذا كان الحالة الثانية إذا كان مسبوق ودخل المسجد، مثلا فاتت صلاة المغرب مثلا ودخل وقت العشاء، قالوا يصلي الحاضرة العشاء ثم بعد ذلك يقضي المغرب، وهذا قول جمهور العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يصلي معهم الحاضرة العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب يقضيها. وقال شيخ الإسلام: واختلفوا العلماء هل يعيد العشاء مرة ثانية لأجل الترتيب؟ قال: والصحيح أنه لا يعيد. فإذن يسقط الحال الأولى إذا كان لوحده أو كانوا جماعة، هنا يجب في حقهم الترتيب يجب. أما إذا كان الحال الثاني إذا كان يعني دخل المسجد وإذا الناس يصلون العشاء وهو مثلا ما صلى المغرب، أو وجدت مثلا يصلون الفجر وهو ما صلى العشاء كان نائما مثلا، قال يصلي الصلاة الحاضرة الآن الموجودة مع الجماعة حتى يدرك فضل الجماعة، ثم بعد ذلك يقضي الصلاة التي فاتته. نعم. يقول تعالى: وقم الصلاة لذكري. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن كان معذورا وأدرك ركعة فقد أدركها. نعم يعني أن الصلاة تدرك بركعة، لكن ما معنى الركعة؟ الركعة يعني أنه إذا أدركهم وهم ركوع، وهم ركوع كبر وركع. يقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا قول جمهور العلماء. إذا أدرك الناس في الركوع وكبر وركع كتبت له ركعة، لأن أبي بكر رحمه الله يعني لما رأى الناس ركوع كبر وركع ودخل في الصف وحسبت له، فمن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. القول الثاني وهو قول الإمام البخاري أن المراد بالركعة يعني كاملة، قيام مع قراءة فاتحة مع ركوع مع سجود، وهذا قول الصنعاني أيضا، ونصره الشيخ المعلمي في رسالة له نصر هذا القول، لكن قول الجمهور هو أصح، لأن الركعة يعني عند العلماء معناها إدراك الركوع، والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أدركوا الركوع كانوا يعني يكتب لهم ركعة كاملة كحديث يعني أبي بكرة وعبد الله بن الزبير لما دخل في الصف ركع خلف الصف ودخل حتى دخل في الصف وكتبت له ركعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتوقيت واجب. التوقيت يعني أوقات الصلوات. نعم، أوقات الصلاة واجبة لأنها توقيفية ليست اجتهادية. نعم. والجمع لعذر جائز. والجمع لعذر، نعم، الجمع له ثلاث حالات. الجمع له ثلاث حالات. الحالة الأولى جمع في المطر الشديد الذي يبل الثياب، جمع في المطر الشديد الذي يبل الثياب، وهنا الجمع دائما تقديم، دائما جمع تقديم، يقدمون العصر مع الظهر ويقدمون العشاء مع المغرب، دائما جمع تقديم. الحالة الثانية جمع مرض، يكون إنسان مريض كالمستحاضة، رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع. جمع المرض دائما جمع تأخير، دائما المرض يؤخر الظهر إلى العصر ويجمعها معها، ويؤخر المغرب إلى العشاء ويجمعها معها، دائما جمع تأخير. قال أنه لعله يعني يتعافى فما يحتاج إلى الجمع. الثالث جمع السفر، وجمع السفر إن كان نازلا في البلد جمع تقديم، تقديم، وإن كان في الطريق جمع تأخير. هذا جمع السفر إن كان في البلد نازلا، فإن السنة في حقه جمع تقديم، يقدم العصر مع الظهر. أما إن كان في الطريق السنة تأخير، يؤخر الظهر إلى وقت العصر، هكذا السنة. نعم. نعم. قال رحمه الله: والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. نعم، يعني يصلون في وقتها، المتيمم وناقص الطهارة. ناقص الطهارة يعني مثلا الإنسان يعني فيه مثلا سلس بول، يصلون في وقتها، إذا دخل الوقت تيمم هذا وصلى، توضأ وصلى. نعم. قال: وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. نعم، يعني هذه الأوقات التي يعني يحرم فيها الصلاة، يحرم فيها الصلاة ثلاث أوقات: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، يعني حتى ترتفع قيد رمح، وهذا متواتر، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يعني حتى ترتفع قيد رمح، لأنها إذا طلعت يسجد لها عباد الشمس. هذا الأول. لكن يستثنى ذوات الأسباب، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية. فإن الشيخ الإسلام ابن تيمية رجح قول الشافعي أن ذوات الأسباب تؤدى وقت النهي، وعندهم القاعدة: كل نهي له سبب فليس عنه نهي. هذه قاعدة، كل نهي له سبب فليس عنه نهي، فليس عنه نهي. يعني مثلا صليت في هذا المسجد الغفيلي، ثم علمت أن يوجد محاضرة في مسجد مثلا عائشة مثلا، وأنت هنا صليت الفجر، إن ذهبت هناك تصلي تحية المسجد لأنه وقت نهي، أقول نعم لكن فيه عذر، وإيش؟ تحية المسجد. كل نهي له سبب، هذا السبب فليس عنه نهي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعند الزوال. وعند الزوال يعني إذا قامت الشمس على رؤوس الناس، إذا وقفت، إذا وقفت الشمس ما تتحرك، تسمى قائم الظهيرة، يعني قامت الآن، فهنا تشجر جهنم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حتى تزول الشمس. وقيل يا إخوة أن النهي قبل دخول وقت الظهر بعشر دقائق، وقيل بخمس دقائق، وقيل يعني أقل وقيل أكثر، لكن يبدأ من عشر دقائق يقف الإنسان عن الصلاة. نعم. قال وبعد العصر حتى تغرب. نعم، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وهذا أيضا الحديث متواتر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذه حديث متواترة، أذكر فيها ما يقارب 20 حديث في النهي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب كيفية الصلاة. نعم، كيفية يعني صفة الصلاة. الآن انتقل رحمه الله إلى بيان الصفة التي يصليها المصلي. الأصل أن الإنسان يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يصلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل في الكيفية هي كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى لا تكون شرعية إلا بالنية. نعم، لأنها عبادة، وقلنا القاعدة أن كل عبادة لا بد لها من نية. نعم. باب الأذان. عفوا، باب الأذان. باب الأذان. طيب، الأذان في اللغة هو الإعلام، هو الإعلام، وشرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. الإعلام بدخول وقت الصلاة. وأما الإقامة هي الإعلام بإقامة الصلاة، إعلام بإقامة الصلاة. والأذان من فروض الكفايات، فرض كفاية، يعني إذا أذن شخص واحد سقط الإثم عن البقية، فهو فرض كفاية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الأذان يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروع. نعم، يعني مؤذن واحد لأنه فرض كفاية ينادي بألفاظ الأذان المشروعة. والأذان له صفتان، الصفة الأولى حديث بلال، أو عفوا أذان بلال، والصفة الثانية أذان أبي محذورة. وكلا الأذانين صحيح، كلاهما صحيح. أذان بلال هو أذان المعروف هنا، وإقامته نفس الإقامة التي هنا، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا المعروف. وإقامة بلال نفس الإقامة المعروفة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هكذا كان يؤذن في المدينة. أما إذا أبي محذورة كان يؤذن في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه، وهو يختلف عن أذان بلال، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول بصوت خفيف يسمى الترجيع عند الشافعية، الترجيع، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول بصوت خفيف حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والإقامة نفسه تماما، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، هكذا إذان بحضوره. شرق آسيا، باكستان وبنغلاديش والهند، أذانهم هذا أذان أبي محذوره. وأما يعني باقي الدول هو أذان بلال. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول كلا الأذانين صحيح، وأيهما فعل أجزأ، أيهما فعل أجزأ. لا أعلم هل هنا يؤذنون بأذان الشافعية؟ نفس الترجيع ليس عندهم أحيانا؟ نعم. إذا أنا عارف أن الشافعية لديهم الترجيع، هنا العكس، إذا فعلت هذا يظنون أنك جبت دين جديد. عجيب سبحان الله، حتى السنة سبحان الله، هذا سبحان الله بعد الناس عن السنة سبحان الله. الشاهد أن هذا هو الأذان. لكن يعني أبو محظورة كان يضع، عفوا بلال كان يضع أصبعيه في أذنيه السبابة، قيل حتى يكون صوته أقوى، وإذا قال حي على الصلاة التفت قليلا بالرقبة، بعض الناس سألته تاكذا بالبدن، لا ليس بالبدن بل بالرقبة، وإذا قال حي على الفلاح التفت جهة يساره بالرقبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروع عند دخول وقت الصلاة. طيب. قال: ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. نعم، ويشرع للسامع أن تقول كما يقول المؤذن تماما، إلا في حي على الصلاة حي الفاتحة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا انتهى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الدعاء. من قال هذا وجبت له الشفاعة، وجبت له الشفاعة. هناك أيضا ترديد آخر، سنة أخرى لعلها يعني من السنن المهجورة، وهي في صحيح مسلم حديث سعد بن أبي وقاص رضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن حي على، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أنت تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. من قال هذا وجبت له الجنة. هذه سنة مهجورة، أنت تتابع، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تتابع أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله تقول أشهد أن رسول الله، ثم تقول بعد هذا وأنا أشهد أن الله، وأنا أشهد أن رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الحديث في صحيح مسلم: من قاله وجبت له الجنة. هذا من السنن المهجورة، بارك فيكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. لا، إيش قال بعده؟ العبارة. قال: ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. نعم، الإقامة. قيل الإمام أحمد: هل تتابع كالأذان؟ قال: نعم تتابع، تتابع كالأذان، لكن ما يقول الدعاء اللهم صل على محمد وعلى محمد، ما يقوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. نعم، وعرفنا الإقامة فيها كم صفة؟ صفتان: إقامة بلال وإقامة أبي محذورة، وكلاهما صحيح. نعم. باب. قال: باب. ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه. نعم. من النجاسة. هنا عاد رحمه الله إلى أيضا الأركان، قال: يجب على المصلي تطهير بدنه وثوبه وموضع الصلاة من النجاسة، يطهر بدنه من النجاسة ويطهر ثوبه والبقعة التي يصلي عليها، لأن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. نعم. قال: وستر عورته. وستر عورته، ستر عورة أيضا شرط، بثوب لا يصف البشرة، وعورة الرجل من صرته إلى ركبته، ويقطع أيضا المنكبين، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية حتى القدمين إن كانت في بيتها ليست عورة، قالوا هذا هو قول الأحناف، وألف يعني ذكرها في المجموع، مجموع الفتاوى، وأفردت رسالة سميت لباس المرأة المسلمة في الصلاة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، فرجح أن الوجه والكفين ليست من العورة وأطراف القدمين. قال كان نساء الصحابة يعني ليس عند تلك الثياب، كانت فاطمة عنها عندها ثوب قال إذا غطت رأسها ظهرت قدميها. فالشاهد يقول هو قول شيخ الإسلام وهو أصح ما قيل في هذه المسألة. أما العلماء بعض من قال الوجه فقط، بعض من قال الوجه والكفين، لكن صحيح الوجه والكفين وأطراف القدمين ليست من العورة بالنسبة للمرأة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يشتمل الصماء. لا يشتمل الصماء، الصماء هي الحجارة، الحجارة المنساء تسمى صماء حجارة، والاشتمال هو اللف، يعني مثلا الجو بارد مثلا يأتي بالبطانية يلتح بالبطانية ويصلي، هذا يسمى اشتمال الصماء، يلتحف بها التحافا. هذا نهى عن النسب، نهى عن اشتمال الصماء. نعم. قال ولا يسدل ولا يسبل. نعم ولا يسدل. السدل غيل هو أن يأتي يعني يضع العباءة مثلا على منكبيه هكذا يضع حضاعا هكذا، لكن هذا رخص فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال العبرة إذا كانت اليدين ظاهرتين يقول يجوز، ما يسمى السدل. مثلا إنسان عنده مثلا عباءة يضعها هكذا لا يدخل يديه في الكم، يضعها هكذا ضعا، قال هذا يسمى السدل. لكن قال شيخ الإسلام إذا كانت اليدين ظاهرتين يقول ما يسمى سدل. نعم. ولا يسبل. ولا يسبل، إسبال الثياب محرم هو من الكبائر. نعم. ولا يكفت. ولا يكفت. نعم. يكفت يعني يجمع الثوب، إذا سجد لا يجمع الثوب ثم يسجد. قال ابن قدامة حتى الكم، يعني لا يأتي هكذا يفعل هكذا، أيضا يسمى كفت، ويجب عليه أن يكون الثوب عادي هكذا، وإذا سجد لا يجمع الثوب ثم يركع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أكفت ثوبا، ونص جمهور العلماء على كراهة هذا الفعل، جمهور العلماء وهو مثل الأئمة الأربعة. نعم. قال ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مخصوب. نعم لا يصلي في ثوب حرير، لأن الحرير محرم على الرجال يجوز للنساء، ولا ثوب شهرة. ثوب الشهرة هو الذي يخالف ثياب أهل البلد، ثياب أهل البلد يعني لا تلبس ثوب يخالف ثوب أهل البلد. مثلا تأتي مثلا على سبيل المثال لباس يعني الأفغان، لباس الأفغانية، الأفغان وباكستان عندهم لباس خاص لهم، فأنت تلبس هذا اللباس تخالف لباس البلد، هذا يسمى لباس شهرة. فلباس الشهرة يعني نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا مخصوب، يعني يأخذ الثوب قصب من شخص ويلبسه، هذا يسمى القصب. يقول لا يصلي في ثوب حرير ولا شهرة ولا مقصوب. نعم. قال لكن مقصية، لكن لو صلى في الثوب المقصوب قال شيخ الإسلام صحت صلاته مع الإثم، وإلا الحنابل يقولون الصلاة باطلة، لكن صحيح تصح الصلاة مع الإثم. نعم. قال وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد. نعم يعني هنا استقبال القبلة، يقول عليه أن يستقبل القبلة تماما إذا كان في مكة، أما إن كان بعيد فإنه يستقبل الجهة. نعم. قال وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري، يعني البعيد عن مكة يستقبل الجهة بعد التحري يعني يجتهد الجهة شمال الجهة جنوب يجتهد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب كيفية الصلاة. نعم يعني صفة الصلاة، وقلنا الأصل فيها صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله لا تكون شرعية إلا بالنية. نعم لأنها عبادة، إنما الأعمال بالنيات، يعني كل عمل صالح لابد له من نية. نعم. قال رحمه الله تعالى وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة. نعم، يعني أركانها كلها فرض: القيام، الركوع، الرفع بين الركوع، السجود، الرفع بين السجود، السجود الثاني، يقول كل هذه أركان، إلا قال إيش؟ جلسة استراحة. نعم، قال إلا قعود، وأركانها كلها مفترضة إلا نعم. قعود التشهد الأوسط. نعم، والاستراحة. يعني التشهد الأول، التشهد الأول الأفضل أن يقال أول ما يقال أوسط، التشهد الأول والتشهد الثاني. التشهد الأول الجزء له واجب، والثاني ركن، والثاني ركن، فقال هو ليس ركن، هو واجب. وجلسة الاستراحة مستحبة عند جمهور العلماء، عند الجمهور. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنها تفعل عند الحاجة، قالوا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، رواها يعني عشرات الصحابة، تنبهوا لهذه المسألة، يقول هذه مسألة مهمة، رواها عشرات الصحابة، قال لم تأتي جلسة الاستراحة إلا في حديث أبي حميد الساعدي. وأبو حميد قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما كبر عليه الصلاة والسلام، فقال فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر، لما كان كبيرا احتاج أن يرتع قليلا ثم يقوم. قال أما عشرات الصحابة الذين رووا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا جلسة إيش؟ الاستراحة. فقال شيخ الإسلام دل على هذا الشيء على أنها تفعل للحاجة، واختاره ابن القيم، ورجح الشيخ بن باز وابن عثيمين، بل هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء قالوا بهذا القول. بل ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مسألة مهمة ذكرها في شرح صحيح مسلم، قال متابعة الإمام واجبة وجلسة الاستراحة مستحبة، فإذا قام الإمام الواجب متابعته، إنما جعل الإمام يتمين فلا تختلفوا عليه. فقال هل تجلس الاستراحة المستحبة وتترك الواجب المتابعة؟ وأنت خالفت الإمام فلا تختلفوا عليه. فقال الشيخ ابن عثيمين في شرح مسلم قال إذا جلس الإمام للاستراحة اجلسوا الاستراحة، أما إذا لم يجلس فإنكم ما تجلسوا. هكذا قال رحمه الله، إذا جلس الإمام للاستراحة تجلسوا، أما الإمام قائم وأنتم جلوس هذا يخالف قوله وسلم فلا تختلفوا عليه، أنتم خالفتوا الإمام. أولا جلسة مستحبة عند جماهير العلماء، الجماهير قال مستحبة. من قال من أهل العلم أن جلسة الاستراحة ركن أو قال واجب؟ من قال؟ الجميع يقولون أنها مستحبة، لكن متابعة الإمام واجبة، إنما جعلنا نتمين فلا تختلفوا عليه. فهذه أخوة المسألة مهمة جدا جدا، يعني رأيناها هنا ورأيناها في بعض البلدان، وهذا خلاف فهم الحديث، حقيقة خلاف فهم الحديث، إنما يعني مشوا على التغليد، فأنا رأينا كثير من أخوها مقلدة فقط، وكان يعني أهل العلم يشنعون على المقلدة، يشنعون على المقلدة. الإمام الطحاوي له كلام قوي في المقلدة لا أستطيع يعني ذكره، يعني كان يشنع رحمة الله عليه على المقلدة. وكان ابن القيم في إعلام الموقعين يقول المقلد لا يفتري الناس بحلال ولا حرام، يقول المقلد لا يفتري الناس بحلال ولا حرام، لأنه مقلد، على أي أساس أنت تفتي؟ لما يعني قيل للطحاوي لما يعني أنه ترك المذهب وذهب إلى علم الحديث، فقالوا لماذا تقلد؟ قال لا يقلد إلا غبي، يقول الطحاوي يقول لا يقلد إلا غبي. فالشاهد أن الإنسان بارك بكم ينظر إلى العلم من مورده، يفهم النصوص. والله أما والله يقولون هذا لا يجوز استراحة وهذا لا ما يفعل كذا، أنت عليك بالسنة ولا عليك بكلام الناس، بل لعل الله عز وجل أنه ينفع بك يا أخي، لأنك أنت ذكرت الناس بهذا الشيء. والأمر الآخر أن المسألة يعني يعضدك الدليل ويعضدك أقوال العلماء، أخير من مسألة ليس فيها دليل، نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة. نعم، يعني الأركان التكبير هذا ركن، وما عداه تكبيرات الانتقال هذه واجبة، والفاتحة في كل ركعة، هذا هو الصحيح، أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من أركان الصلاة، في الصلاة السرية والجهرية على الإمام والمنفرد والمأموم، وهذا قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ومن نظر في الأدلة يا إخوة، حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لم يقرأ فاتحة الكتاب. إن فرغت قلت هذا في سرية دون جهرية، يقول ما الدليل يا أخي؟ ما هو الدليل على قولك هذا؟ على التفريق، التفريق يحتاج إلى دليل. وحديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ بهم القرآن فهي خداج. بل البخاري رحمه الله ألف كتاب سماه جزء قراءة خلف الإمام، والبيهقي ألف كتاب جزء قراءة خلف الإمام، والبركفوري ألف كتاب. البخاري ذكر أدلة كثيرة أنه يجب على الجميع قراءة الفاتحة، على الجميع. وهكذا كان الصحابة، عمر بن الخطاب كان يقول: اقرأ حتى وإن جهر الإمام، رواه الدارقطني. عبادة بن الصامت هو راوي الحديث، لا صلاة، هو راوي الحديث. والقاعدة عند المحدثين، هذه قاعدة، أن راوي الحديث أعلم من غيره بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة معروفة، أن راوي الحديث أعلم من غيره بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. عبادة هو راوي حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. طبعا هذا الحديث قال البخاري عنه متواتر في جزء القراءة، ومع هذا كان عبادة كما عند الدارقطني لما دخل والإمام يقرأ كبر وقرأ الفاتحة. وأبو هريرة هو راوي حديث كل صلاة يقرأ بهم القرآن فهي خداج، يعني ناقصة، هو راوي الحديث. ولما سأل الرجل قال: يا أبا هريرة أكون خلف الإمام والإمام يقرأ، قال: يا فارسي اقرأها في نفسك، اقرأها في نفسك. فهو لا، هم رواة الحديث. هل فهم الصحابي للحديث هل فهمنا نحن أفضل من فهم الصحابي للحديث؟ أبدا يا أخوة، أبدا. فهو لهم هم رواة الحديث قالوا بهذا القول. حديث أبا هريرة عند مسلم في صحيحه، وفعل عبادة رواه الدارقطني وصححه، وعمر بن الخطاب كان يقول بهذا رضي الله عنه. فهذا هو أصح الأقوال. أما من قال أنها تقرأ في السرية ولا تقرأ في الجهرية، نقول: ما الدليل؟ قل: هاتوا برهانكم كنتم صادقين. ما الدليل؟ لدينا أدلة عامة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: كنت سنوات أفتي الناس بهذا القول، تقرأ في السرية ولا تقرأ في الجهرية. قال: ثم تبين لي أن هذا ليس هو الحق، وأن الحق أنها تقرأ في كل مكان. قال: وأشهدكم أني تراجعت عن هذا القول بصوتي. الشيخ يقول بصوتي رحمة الله عليه، قال: كنت كل هذا الوقت مقلدا لشيخ الإسلام ابن تيمية، هكذا يقول رحمه الله. قال: لكن يقول الآن أن الحق أنها تقرأ على كل حال. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله دائما ينص على هذا، وشغل الشيخ صالح حيدار رحمه الله دائما ينص على هذا المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما. نعم، ولو كان مؤتما، حتى الشوكاني يرى هذا القول، الشوكاني يرى هذا القول أنها تقرأ على كل حال، لأنه يعني مشى على قول ابن حزم الظاهري، ابن حزم يرى هكذا أيضا. نعم. قال: والتشهد الأخير والتسليم وما عدا ذلك فسنن. نعم، وأيضا التشهد الأخير ركن، والتسليم ركن، تسليمتان عن اليمين وعن الشمال. نعم، وما عدا هذا فهو سنن، يعني رفع اليدين سنة، القبض سنة، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وهي الرفع في المواضع الأربعة. نعم، الرفع، رفع اليدين سنن، إذا كبر الإحرام، وإذا أراد الركوع، وإذا رفع من الركوع رفع يديه، وإذا قام من التشهد الأول رفع يديه. نعم، رحمكم الله. قال رحمه الله تعالى: والضم. الضم، الضم يعني القبض، قبض اليدين على الصدر، قبض اليدين على الصدر، له صفتان، إما يضعها وضعا هكذا، وإما يقبضها قبضا هكذا، كلاهما ثبت. نعم. قال والتوجه بعد التكبيرة. التوجه يعني قول وجهت وجهي لفطسمة الأرض حنيفة، يعني دعاء استفتاح، دعاء الاستفتاح سنة. نعم. إلا لمن مالك كان ما يرى مشروعيته، قالوا لعله ما بلغ الحديث رحمه الله. نعم. قال والتعوذ والتأمين. نعم. التعوذ قبل القراءة سنة، وقول آمين بعد ولا الضالين آمين سنة. نعم. قال وقراءة غير الفاتحة معها. نعم، يعني الصورة التي بعد الفاتحة سنة. نعم. قال والتشهد الأوسط. التشهد الأوسط واجب، ليس سنة، واجب. نعم. لا، في الأولى والثانية. نعم. قال رحمه الله والأذكار الواردة في كل ركن. نعم. الأذكار، لا، الأذكار أيضا واجبة ليست سنة. سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العلي في السجود، هذه من الواجبات ليست من السنة. نعم. قال والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد رحمكم الله شيخ. نعم. وكذلك الاستكثار من الدعاء سنة في السجود، تكثر من الدعاء. نعم. ما دل عليه الدليل وما لم يدل عليه الدليل إذا لم يكن فيه محذور شرعي. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وتبطل الصلاة بالكلام. نعم. هنا انتقل إلى مبطلات الصلاة، بدأ بالكلام. الكلام له حالتان، الحالة الأولى كلام لمصلحة الصلاة، كلام لمصلحة الصلاة، كان تقول سبحان الله إذا أخطأ الإمام سبحان الله، أو الإمام قلت سبحان الله وما عرف إيش الخطأ، مثلا ما سجد السجدة الثانية تقول اسجد، أو ما ركع تقول أركع. يقول إذا يعني لبس على الإمام تبين له واستدل بإيش؟ بحديث باليدين. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولا تنس، قال لا بل نسيت. فقال أصدق اليدين؟ قال نعم، فرجع وصلى الباقي. فقال هذا كلام لمصلحة الصلاة، ما عادوا الصلاة لأنه كان لمصلحة الصلاة. والثاني كلام لغير مصلحة الصلاة، وهذا إن كان تعمدا فإنه يبطل الصلاة، إن كان تعمد، وأما إن كان جاهلا أو ناسيا فهذا لا يبطل الصلاة. إن كان جاهلا أو ناسيا لا يعلم، لما عطس رجل فقال أحد الصحابة رحمك الله، فضل الناس ضربوا أيديهم، فقال واثق لأمياه، يعني فعلت شيء عظيم. فقال عليه وسلم إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما إيش؟ التكبير وذكر الله. ما أمر عليه وسلم بالإعادة، ما أمر، لكن الذي يتعمد هذا الذي يؤمر بالإعادة تبطل صلاته. نعم. قال رحمه الله تعالى وبالاشتغال بما ليس منها. نعم. بالاشتغال بما ليس منها، هو مثلا يصلي ويخيط، معه خيط ويخيط، مثلا خياطة، يعمل خياطة، هذا ليس من الصلاة الخياطة، إذا اشتغل بما ليس منها، يعني فعل شيء ليس من جنس الصلاة، يخيط ثوبه وهو يصلي، هذا يبطل الصلاة. نعم. قال وبترك شرط أو ركن عمدا. نعم. أو ترك شرطا عمدا، مثلا ترك الوضوء عمدا، أو ترك استقبال القبلة عمدا، أو ترك ركن عمدا، ترك الركوع عمدا، أو ترك السجود عمدا. أما إن كان يعني ليس متعمدا، إنما كان يعني بسبب من أسباب ألم به، يعني معنى ترك الوضوء لأنه ما يستطيع أن يتوضأ لمرض به مثلا، والتيمم ما يستطيع أن يتمم لمرض به، فهذا يصلي بدون وضوء ولا طهارة، كما جاء في فتوى هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ بن باز، أن سؤال عن رجل به حروق محرق لا يستطيع الوضوء ولا التيمم، قالوا يصلي على حاله، هذا معذور، كذلك من ترك القيام لمرض يصلي جالس معذور، لكن هنا المراد من ترك شرطا أو ركنا تعمدا وليس معذورا، يزاد ليس معذورا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا تجب على غير مكلف. نعم، هنا من تجب عليه الصلاة قال لا تجب على غير مكلف، يعني المجنون ما تجب عليه الصلاة، والطفل الصغير ما تجب، لكن يعود الصغير من 7 سنوات يعلم ويضرب عليها 10 ضرب تأديب، ضرب تأديب. أما المكلف هو يعني البالغ العاقل، هذا الذي تجب في حق الصلاة. نعم. قال: وتسقط عمن عجز عن الإشارة. لا، الصحيح أنها تسقط إذا من فقد العقل، من فقد عقله، أما دام العقل موجود الصلاة ما تسقط أبدا. يقول الإشارة يعني ما يستطيع مثلا إيش يعني ما يستطيع يحرك رأسه، يؤشر برأسه ركوع وسجود، ما يستطيع، يقول هذا تسقط عنه الصلاة. قالوا لا، يصلي بدون إشارة بنية، دام أن العقل موجود، دام أن العقل موجود. لأنه بعض الناس قد يصاب مثلا في كسر في الرقبة، كسر في الرقبة، فيوضع له إيش حديد، هذا كيف يعني يشير برأسه؟ ما يستطيع. فقال يصلي على حاله دام العقل موجود، فما تسقط الصلاة إلا إذا فقد العقل، لأن العقل عند أهل العلم هو مناط التكليف، كما معروف في أصول الفقه أن العقل هو مناط التكليف، من وجد عقله فهذا مكلف، من فقد عقله فهذا غير مكلف، تسقط عن الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وتسقط عمن عجز عن الإشارة أو أغمي عليه حتى خرج وقتها. لا، هذا أيضا ما تسقط عنه، من أغمي عليه الصلاة، من أغمي عليه في صلاة الظهر واستيقظ صلاة العصر، هنا يقال تقضي، هكذا كان الصحابة يقولون تقضي، فإن أصحاب عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر رضي الله أغمي عليه يوم كامل، فلما قام قضى الصلاة، وكان ابن مسعود يقول 3 أيام إذا يعني أغمي عليه 3 أيام وأقل يقضي، أما كانت أكثر من 3 أيام هذا ما يقضي الصلاة. فلعل السوكاني يعني يرى قول أظنه بن حزم والله أعلم أنه قال إذا خرج وقتها ما تقضي إذا مغمى عليه، لكن جماهير العلماء قالوا أنه يقضي، قول الجمهور إذا كان أقل من 3 أيام، اختاره الشيخ بن باز واللجنة الدائمة اختاروا هذا القول، وهو الذي عليه أقوال الصحابة رضي الله عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب، يعني على استطاعته، إن كان يستطيع قائما أو جالس أو على جنب على قد استطاعته. في حديث عمران ابن حسين عنه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. نعم، صلاة التطوع يعني صلاة النافلة، صلاة النافلة. والتطوع ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، الأول نافلة مقيدة بالصلوات المفروضة وهي السنن الرواتب، هذه مقيدة، والثاني نافلة مطلقة غير مقيدة بالصلاة المفروضة. يعني كمن صلى مثلا 4 ركعات بعد الجمعة مثلا، أو مثلا صلى قبل الجمعة 6 ركعات، كان الصحابة يصلون قبل الجمعة 6 و8 وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: هي 4 قبل الظهر. بدأ الآن في يعني السنن الرواتب، السنن الرواتبة 4 ركعات قبل الظهر، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ركعتان قبل الظهر، وكلاهما صحيح، ان صلى ركعتان صحيح، وان صلى اربع صحيح، كلاهما جاءت بها الاحاديث. لكن يقول شيخ ابن باز رحمه الله يقول الاربع افضل، لانه من صلى 12 ركعه بين الله ميت في الجنه. في حديث ام حبيبه 12 ركعه، وحديث ابن عمر 10 ركعات. نعم. قال وهي أربع قبل الظهر وأربع بعده. نعم أربع بعده، لكن هذا جاء في الحديث صلى أربع قبل الظهر وأربع بعده بين الله له بيته في الجنة، لكن السنة الراتبة أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعدها. نعم. قال وأربع قبل العصر. أربع قبل العصر هذا ليس من الرواتب، إنما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربع، فهي ليست من الرواتب. نعم. قال وركعتان بعد المغرب. نعم هذه راتبة، والسنة في البيت كان يسلم يسميها صلاة البيوت، كان يسميها صلاة البيوت. نعم. قال وركعتان بعد العشاء، هذا أيضا من الرواتب. نعم. وركعتان قبل الفجر. نعم هذا أيضا من الرواتب، وهي آكد الرواتب، آكدها الفجر، كان يسلم ما يتركها لا في السفر ولا في الحضر. نعم. وصلاة الضحى. صلاة الضحى السنة يا إخوة أن تصلى أحيانا وأحيانا، كما قال الحنابلة، واختاروا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الفوزان أن تصلى أحيانا وأحيانا. قالوا لما جاء في الصحيح عن عائشة وعنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا إذا رجع من سفر، يقول ما كان يصلي الضحى، ما رأيته يصلي الضحى، لكن حث على صلاة الضحى. فقال الجمع بين النصوص أنه كان يصلي أحيانا ويتركها أحيانا، ما كان يواظب عليها، يعني كان يصليها غبا، غبا يعني أحيانا وأحيانا. نعم. قال وصلاة الليل. صلاة الليل نعم هذه كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الوتر كان يواظب عليه. نعم. قال وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها. نعم أكثرها 13، لكن أفضل أن لا يزد على 11 ركعة، هذا هو الأفضل، لكن لو زاد ما ينكر، لو أن الإنسان زاد على ما ينكر، لأن 13 حديث ابن عباس في الصحيحين صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، وقال صلى الليل مثنى مثنى، وكان أهل العلم بعضهم من صلي 40 ركعة، بعضهم من كان يصلي 20 ركعة، بعضهم كان 36 ركعة، الأحناف يصلون 40 ركعة، المالكية 36، الحنابلة والشافعية 20. شوف يعني ما كان يعني الأمر عندهم واسع في صلاة الليل، أنا مثنى مثنى. نعم. قال وتحية المسجد. تحية المسجد نعم هذه سنة مؤكدة، فيه سنة وسنة مؤكدة. شو يا أخوي الفرق بين السنة والسنة المؤكدة؟ السنة المؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، تسمى سنة مؤكدة، يعني أكدها بقوله، كان يصلي تحية المسجد وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، شوف أكدها بقوله. وأما السنة هكذا التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤكد بقوله، يعني ما حث عليها بقوله، فعلها لكن ما حث عليها بقوله، مثلا يعني كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع على جنبه الأيمن حتى يأتي بلال ويقول الصلاة الصلاة، هذه سنة لكن ليست مؤكدة. طبعا هذه تفعل أين؟ تفعل في البيت ليس في المسجد، الجميع يضطجع على جنب الأيمن، لا ليس هذا المراد. لما رآهم ابن عمر أنكر عليهم، لما رأى رجل مضطجع على الجنب الأيمن أنكر عليه ابن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في بيته، هذا الفرق بين السنة والسنة المؤكدة. نعم. قال رحمه الله تعالى والاستخارة. نعم الاستخارة هل سنة، صلاة الاستخارة سنة، إذا إنسان هم بأمر من الأمور إما زواج أو غيره من الأمور فإنه يعني يستخير الله، يصلي ركعتين من غير الفريضة في غير وقت نهي. فإذا سلم دعا بالدعاء المأثور الوارد في صلاة الاستخارة بعد الصلاة، يرفع يديه ويدعو بالدعاء. ثم يعني ليس بعض الناس يقول أنه يرى رؤيا أنه متزوج الفتاة، لا ليس هذا معناه، هذا يعني كلام، إنما هو يعني يشعر أنه يعني مرتاح لهذه المسألة فقط، لا يرى رؤيا ولا غيره. نعم. قال: وركعتان بين كل أذان وإقامة. نعم، وركعتان بين كل أذان وإقامة، بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة، هذه سنة أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة في المساجد، وهذا هو قول الحنابلة، وذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة، في الشافعية مثلا قالوا أنها سنة، وقولهم ضعيف. وذهب ابن حزم الظاهري ورواية عن الإمام أحمد أنها شرط في صحة الصلاة، يعني إذا صلى في بيته لغير عذر صلاته باطلة غير صحيحة، لكن الصحيح أنها واجبة ليست سنة وليست شرط. يقول سلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر 25 درجة. لو كانت باطلة لما قال أفضل من صلاة الفجر؟ وجاء في الحديث أن سلم لما صلى رأى رجلين في طائفة المسجد فدعهما، قال: ما منعكما أن تصليا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحال، يعني في بوتنا. فقال سلم: إذا أتيتم المسجد وجدتم الإمام يصلي صلوا معه تكتب لكم نافلة. ما قال لهم سلم أن صلاتكم باطلة. فالشاهد أخوة أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد، ليست سنة وليست يعني شرطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرق عليهم بيوتهم الذين يتخلفون عنها، كما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة عنه ظاهر. وقال ابن مسعود قال: ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق، يعني صلاة الجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: هي من آكد السنن. لا، شوف، الشوكاني يرى أنها سنة كالشافعية وغيره، لكن صحيح أنها واجبة، هي ليست من آكد السنن بل هي واجبة من الواجبات. نعم. قال: وتنعقد باثنين. نعم، تنعقد باثنين، الإمام معه شخص واحد، إن كانوا اثنين يكون جنبه تماما القدم بالقدم، ما يتأخر خلفه كما يفعله بعض الناس، يتأخر خلف قليلا، في بعض الدول رأيناها الإمام هكذا وذاك خلفه، هم اثنان فقط خلفه في بعض الدول الإسلامية. لا، إنما كما جاء في صحيح البخاري لما صلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم جعله بجنبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر. نعم، كلما كثر الناس كان الفضل أكثر. لقول سلم: صلاة الرجل مع الرجل أفضل صلاتي وحده، وصلاة الرجلين مع الرجل أفضل صلاتي مع الرجل، يعني كلما زاد الجمع كلما زاد الأجر. نعم. قال: وتصح بعد المفضول. بعد المفضول يعني المسبوق، لو أن الإنسان مثلا صلى مثلا وجاء يعني شخص، وجد شخص مسبوق يصلي خلفه، أو شخص أقل منك علما، أنت عالم وهذا أقل منك علما، فلا بأس أن تصلي خلفه، أنت عالم وهذا عامي من عامة الناس، صلي أما تصلي. فاستدلوا بهذا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف الصحابة، صلى خلف أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم مقام أعلى، صلى خلف عبد الرحمن بن عوف ومقام أعلى. وهذا أخوة لما صلى خلف عبد الرحمن بن عوف ما تأخر عبد الرحمن، بل صلى مأموم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما صلى خلف أبو بكر تراجع أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما الفرق بين الحالتين؟ من يعرف يا اخوه؟ لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف صلى مأموم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن إمام، ما تأخر عبد الرحمن، يعني ما قدم النبي، ما قدمه، صلى النبي مع الناس. ولما صلى أبي بكر في الناس إمام وجاء النبي، تأخر أبو بكر وتقدم أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر كذا كان متأخرا، إلا كان في الصلاة أبو بكر كلامه كان متأخر، ها؟ أتأخر ذاك، أحسنت، أي نعم. لما صلى خلف أبي بكر، أبو بكر ما أتى بركعة إلى الآن، في هذه يجوز لك أن تتأخر وتقدم الإمام الراتب، يجوز. أما إذا صليت ركعة كاملة لا، لا تتأخر، الإمام يصلي مع الناس. لأن عبد الرحمن لما صلى الفجر صلى ركعة واحدة، ثم لما قام إلى الثانية جاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقدم النبي الآن عليه الصلاة والسلام كم يصلي؟ ركعتين، والناس كم يصلون؟ ثلاثة، فما تقدم. لكن لما كان أبو بكر ما صلى شيء، أبو بكر تو الآن كبر الإحرام فقط، فرجع وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فشهد أخوة أن المفضول قالوا يحتمل أنه يعني من كان دونك في العلم والفضل، قال أيضا إمامة المسبوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأولى أن يكون الإمام من الخيار. من الخيار يعني يكون يعني عدل، عدل في دينه وعرف بالتقى والصلاح، هذا الخيار. نعم. قال: ويؤم الرجل بالنساء لا العكس. نعم، يعني يؤم الرجل بالنساء، تكون النساء خلفه، لا العكس، المرأة ما تؤم الرجال. نعم. قال: والمفترض بالمتنفل والعكس. نعم، كذلك يجوز للمفترض أن يكون إماما لمن يصلي نافلة، والذي يصلي نافلة يجوز أن يكون إيش؟ إماما للناس، كما في حديث معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي العشاء ويذهب يصلي مع قومه، هو له نافلة وهم لهم فريضة، يجوز هذا. نعم. قال رحمه الله: وتجب المتابعة في غير مبطل. نعم، وتجب المتابعة، هذا ذكرناه قبل قليل، متابعة الإمام في غير مبطل. إيش المبطل؟ إذا قام الإمام إلى خامسة ناسيا، أنت لا تقوم إلى خامسة، اجلس هنا تبطل الصلاة، لأنك تعلم أنها خامسة. نعم. قال: ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون. نعم، هذا أيضا إذا كانوا كارهين ما يؤمهم، إلا إذا كانوا كارهينه لأنه صاحب سنة، هنا لا يؤمه. لكن إذا كرهوه مثلا إيش؟ لخلقه، خلقه سيء معهم، سيء الخلق، أو مثلا يعني ما يحسن القراءة، هناك غيره يا في غيرك يحسن القراءة أو سيء الخلق، هذا نعم ليس من حق أن تقدم، لما جاء في الحديث: لا يؤم الرجل قوم وهم له كارهون في الحديث. لكن قال العلم: إذا كرهوه لأجل دينه وتمسك بالسنة، ولا لا ليس لهم الحق. نعم. قال: ويصلي بهم صلاة أخفهم. نعم، يعني يأتم بأضعفهم، يأتم بضعف، لقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إذا صلى أحدكم في الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف وفيهم المريض وذو الحاجة، وإذا صلى أحدكم لوحده فليصلي ما شاء. النبي عليه الصلاة والسلام إخوة كان يصلي صلاة طويلة في النافلة، لما صلى معه يعني حذيفة، عفوا المغيرة، المغيرة في صلاة الليل، المغيرة صلى عليه وسلم صلاة طويلة جدا، لا حذيفة، حذيفة لما صلى معه حذيفة في الصحيحين افتتح في البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة، هذا لما كان في بيته، ما كان يفعل هذا في مع الجماعة. لما صلى معه ابن مسعود قال: صلى وأطال حتى هممت بأمر سوء. قال: ما هو؟ قال: أن أجلس وأذر النبي صلى الله عليه وسلم غائب، يعني أنه تعب، فهذا كان يفعله وسلم إذا كان في بيتي، أما مع الناس لا، ما كان يفعل هكذا. جاء في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الإطالة فيسمع بكاء الصغير فيعجل حتى لا يشق على أمه. فعلى الإمام أن يراعي هذا الشيء أخوة، أن يراعي هذا الشيء. بارك فيكم. نعم. هو شو شيخ؟ إحنا نقول كان يسلم أحيانا صلى مرة في المغرب بالأعراف، كان مرة في الطور، فهو أحيانا وأحيانا، لكن على الإمام أن يراعي حال الناس الذين خلفه. نعم. قال ويقدم السلطان. نعم، يقدم السلطان، سلطان يعني الحاكم، يقدم في الإمامة لأنه حاكم البلد. نعم. ورب المنزل. رب المنزل يعني صاحب البيت، إذا أنت إذا زرتم فلان وحان الصلاة هو الذي يقدم. يقول سلم لا يأمر رجل في سلطانه. نعم. والأقرأ. والأقرأ. نعم، والأقرأ يعني الحافظ القرآن، هذا يقدم على العامي. نعم. ثم الأعلم. ثم الأعلم. الأعلم يعني بالسنة الفقيه. ثم الفقيه. نعم. قال ثم الأسن. الأسن يعني كبير السن، إذا كانوا كلهم حفظة وفقهاء يقدم كبير السن. نعم. قال وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المقتمين به. نعم، يعني إذا انتقضت الطهارة للإمام هو فقط صلاته باطلة، لكن الذين خلفه صلاته صحيحة، فيقدم شخص ويذهب يتوضأ. نعم. قال وموقفهم خلفه، لأنه طبعا مقال، لأنه روى الطحاوي في معاني الآثار أن عثمان بن عفان رضي الله صلى على غير طهارة، فلما قضت الصلاة تذكر فتوضأ وعاد الصلاة ولم يأمر الناس بالإعادة، لم يأمر الناس بالإعادة. نعم. قال وموقفهم خلفه إلا الواحدة فعن يمينه. نعم، يعني أن الصوف تكون خلف الإمام لكن يقربون منه، ليسوا بعيدين، يقربون منه، إلا الواحد يكون عن يمين الإمام، ما يكون عن يساره ولا يكون خلفه، يكون عن يمينه. نعم. قال وإمامة النساء وسط الصف. نعم، أما كانت المرأة تريد أن تصلي بالنساء فلتكون في وسطهم ما تتقدم عليهم. نعم. قال وتقدم صفوف الرجال. نعم، هذا كانوا في المسجد وفيه رجال ونساء، كما في بعض البلدان تكون النساء في الخلف والرجال في الأول. يقول صلى الله عليه وسلم خير صوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صوف النساء أولها وخيرها آخرها. نعم. قال ثم الصبيان. نعم، يعني الرجال أولا ثم الصبيان الصغار، إلا إذا كان يعني الصغير يعني جاء مبكرا وجلس في مكان هو أحق به، فهو أحق بهذا المكان، إلا كان طبعا صغير لا يفهمها. نعم، يؤخر قليلا. نعم. ثم النساء. ثم النساء في الآخر. نعم. قال والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام والنهى يعني أهل العقول، أهل العلم والفضل وكبار السن، هؤلاء إخوة هم أحق بالصف الأول. نعم. قال وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم. نعم، تسوية الصف واجبة، تسوية الصوف واجبة، والسنة للإمام أن يلتفت إليهم، يقول استووا، اعتدلوا، تراصوا، في ألفاظ غير موجودة، يقول الناس مثلا استقيموا، هذه ليس فيها حديث استقيموا، وأيضا كلمة تناظروا، بعض يقول تناظروا، هذا ما أعرف فيها حديث تناظروا، لأنهم يقول اعتدلوا، استووا، تراصوا. نعم. قال ويسد الخلل. نعم، يسد الخلل يعني يسدون الخلل، وكان عمر عنه رضي الله ما يكبر حتى يعني يبعث رجل ينظر في الصفوف لما كثرت الناس، وكذا كان عثمان عنه رضي الله ما يكبر حتى يبعث رجل ينظر في الصفوف، فإذا قال استوى تكبر. نعم. قال ويتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. نعم، يعني ما يبدو في الصف الثاني إلا إذا اكتمل الصف الأول، أما إذا لم يكتمل ما يبدو في الصف الثاني، يبدون الصف الأول إذا اكتمل ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب سجود السهو. نعم، هنا انتقل إلى سجود السهو. يقول هل العلم أصعب باب في الصلاة سجود السهو، والسهو هو النسيان، السهو معناه النسيان، وله ثلاث حالات النسيان: إما النقص نقص في الصلاة، أو الزيادة زاد في الصلاة، أو الشك شك في الصلاة. ليس هناك يعني أمر رابع أبدا. أسبابه ثلاثة: إما نقص في الصلاة، صلى العصر ثلاث ركعات نقص، وإما زاد في الصلاة، صلى العصر خمس ركعات، وإما شك في الصلاة، شك هل هذه الركعة الثالثة أم الرابعة شك. هذه حالات السهو. نعم. قال: سجود السهو هو سجدتان قبل التسليم. نعم. أو بعده بإحرام. قبل التسليم، هذا قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قبل التسليم، واستحب الإمام أحمد قال: أحب إلي قبل السلام. لكن القول المشهور الإمام أحمد يفصل، طبعا بعض العلم عندهم يقولون دائما يكون بعد السلام، والشافعي روي عن أحمد يقولون دائما يكون قبل السلام. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو بالخيار، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو بالخيار، إن شاء سجد قبل السلام وشاء سجد بعد السلام، الأمر واسع. يقول في كل هذا جاءت الأدلة، لكن الأفضل إذا زاد في الصلاة يسلم يعني بعد السلام، يعني عفوا يسجد بعد السلام، وإذا نقص يكون قبل السلام، هذا الأفضل. لكن لو فعل قبل السلام وبعد السلام الأمر واسع. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم. قال: هو سجدتان قبل التسليم أو بعده بإحرام. شوف، أو بعده يعني الأمر واسع، حتى الشوكاني جعل على الخيار، قال قبل التسليم أو بعده. أنا فكرت رأى قول الشافعي، لكن تبين أنه رأى التخيير، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال: بإحرام وتشهد وتحليل. بإحرام وتشهد، لا، هي ليس في إحرام. إحرام يعني يقوم يكبر الإحرام، لا ليس في إحرام، لا ولا تشهد، إنما على وهو جالس في مكانه يسجد يكبر ثم يسلم بدون تشهد، هذا هو سجود السهو الذي دلت عليه الأدلة، ليس كما قال الشوكاني رحمه الله. نعم. قال: ويشرع لترك مسنون. نعم، يشرع في السنة إذا سجد، إذا سهى في السنة، مثلا تحية المسجد سهيت فيها ما قلت سبحان رب العظيم في الركوع، نسيت، يجوز لك أن تسجد للسهو، لما روى مالك أن ابن عباس سهى في الوتر وسجد للسهو، حيث على أن السنة يسجد لها. نعم. قال: ويشرع لترك مسنون. هنا مسألة أخرى، يقول أيضا، يقول يشرع لو أنه يعني ترك سنة، رفع اليدين سنة، لكن جمهور العلماء يقولون ما يشرع في ترك السنة إلا رواية عند الحنابلة، قالوا يشرع له يستحب. نعم. قال رحمه الله: وللزيادة ولو ركعة سهوا. نعم، عندنا الآن قلنا السهو إما نقص في الصلاة، صلى العصر ثلاث ركعات، هنا يأتي بالناقص، يجب عليه يأتي بالناقص ويسجد للسهو، إذا نقص في الصلاة يجب عليه أن يأتي بالناقص ويسجد للسهو، يجب. طيب، إذا زاد في الصلاة الزائد لا عبرة فيه، مثلا قام إلى خامسة قالوا سبحان الله، يرجع مباشرة، لأن الزائد ليس له حكم فاسد، ويسجد للسهو. أما إذا شك، الحالة الثالثة، شك في الصلاة، كم صلى، ثلاثة أربعة، أصبح عنده شك ولم يترجح له شيء، يبني على الأقل الثلاثة، لأن الثلاثة متيقنة والرابعة شك فيها، فيبني على الأقل ويسجد للسهو قبل السلام. هذه حالات السهو. نعم. قال: وللشك في العدد. نعم، يعني ثلاثة أو أربعة، يبني على الأقل إذا ما ترجح له شيء. نعم. وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم. نعم، أما إذا سهى الإمام وسجد أن تسجد، حتى لو أنك يعني بارك فيكم ما أدركت السهو، لكن هنا مسألة تحدث كثيرا، قد يأتي الإنسان مسبوق الركعة الثانية والإمام سهى في الركعة الأولى، فلما سلم الإمام قام المسبوق، الإمام سجد للسهو، ماذا يفعل الآن المسبوق الذي قام؟ هل يرجع أم لا يرجع؟ واضح المسألة يا أخوة؟ هذه واقع المسألة تقع. رجح ابن قدامة وهو الوحيد الذي وقفته وذكر هذه المسألة، قال ما يرجع، يكمل صلاته ولا شيء عليه. وقوله رحمه الله يعني هو الحق في المسألة، لأن ما أدرك سهو الإمام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القضاء للفوائت. نعم، قضاء الفوائت نحن ذكرناها قبل قليل، قلنا الفوائت لها حالتان، قلنا إن كان لوحده أو جماعة يصلون إيش ترتيب، أما إذا دخل المسجد فإنه يصلي معهم الحاضرة ثم يقضي بعد ذلك. نعم. قال: إن كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى. نعم، هذا هو إذا ترك عمدا قالوا يقضي، وذهب بعض العلماء كالإمام أحمد وغيره قال لا ما يقضي عليه التوبة، واختاروا شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الصحيح قول الجمهور أنه يقضي مع التوبة. نعم. إن كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى، وإن كان لعذر فليس بقضاء. نعم، بل أما كان لعذر يعني فاتت الصلاة معذور، إيش قال أداء؟ قال: وإن كان لعذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر. نعم، بل أداء يعني إذا كان معذور حكمه كأنه صلاها في الوقت لأنه معذور، أما غير المعذور لا، هذا سمى قضاء. نعم. قال: إلا صلاة العيد ففي ثانيه. نعم، صلاة العيد هل تقضى أم لا تقضى؟ قالوا إذا خرج وقت الظهر اسمه خرج الوقت يعني دخل وقت الظهر ما تقضى انتهى، هذا على قول من يرى قضاؤها. الأمر الثاني: كيف تقضى صلاة العيد؟ هل تقضى كهيئتها ركعتان؟ وهذا فعل أنس بن مالك، والقاعدة القضاء كالأداء، هذه قاعدة القضاء كالأداء، تقضي العصر أربعة ولا ثلاثة؟ أربعة، كأنك أديتها، القضاء كالأداء. والقول الثاني هو قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال: من فاتته صلاة العيد صلاها أربع ركعات، لكن القول الأول هو الصحيح أن القضاء كالأداء تصليها كما هي. نعم. قال رحمه الله تعالى: إيه نفس الصحيح إيه نعم كالأداء القاعدة. نعم. باب صلاة الجمعة. نعم، تجب على كل عيد. إيش قال عنها؟ كما قال: إلا صلاة العيد ففي ثانيه. في ثانيه. في ثانيه. نعم. قال إيه إلا إيه صلاة إيه العيد ففي إيه ثانيه. هو يتكلم عن القضاء، يعني إذا أدرك الركعة الثانية، يعني إذا أدرك الركعة الثانية صلى العيد، أدرك العيد. فالشوكاني لعل يرى القول الذين يقولون أن من فاتته صلاة العيد ما يصليها، لأن يقولون أنها سنة وخرج وقتها وفاتت، عظم سنة وفاتت، يقول فإذا أدرك الثانية، يقول لأنه يتكلم الآن عن القضاء، قضاء الصلوات، يقول يعني تدرك يعني في الركعة الثانية تدرك، من جاء الركعة الثانية فقد أدركها، يعني يقول. نعم. طيب. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة. نعم. قال: تجب على كل مكلف إلا المرأة. نعم، تجب على كل مكلف إلا المرأة والمسافر، صحيح المسافر ما تجب عليه، والمريض ما تجب عليه. نعم. قال: تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريضة. نعم، هؤلاء الأربعة. أما المرأة نعم، والمريض نعم، والمسافر نعم، أما العبد قالوا أن العبد هو يعني ملك سيده خادم عنده، لكن يا أخوه الصحيح أنه يعني يصلي الجمعة لأنه مسلم، نعم. قال وهي كسائر الصلوات. نعم كسائر الصلوات يعني أنها فريضة حال حال صلاة الظهر. نعم. لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها. نعم إلا في الخطبتين قبلها فقط، وهي صلاة عادية ركوع وسجود. نعم. قال ووقتها وقت الظهر. هذا هو الصحيح، أن وقتها وقت صلاة الظهر، هذا الصحيح في المسألة. نعم. قال وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس. نعم يعني يصلي في المكان الذي أمامه، إلا إذا كان في متسع أمام الناس فإنه يذهب إلى أمام الناس إذا كان فيه في متسع. نعم. قال وأن ينصت حال الخطبتين. نعم ينصت يعني يستمع ولا يتكلم. نعم. وندب له التبكير. نعم يندب التكبير، التبكير يبكر لأن فضله عظيم، من جاء في الساعة الأولى كأنما قدم بدنه، من جاء في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، يعني قدم يعني في الأجر والثواب كأنه تصدق ببقرة أو بدنة، من جاء في الساعة الثالثة كأنما قدم كبشا أغرا، من جاء في الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة، في رواية كأنما قدم بطة، من جاء في الساعة الخامسة كأنما قدم بيضة، في رواية عصفورا. هذا كله يعني في فضل التبكير. نعم. قال والتطيب. والتطيب سنة، يضع الطيب في صلاة الجمعة، والطيب يكون للرأس واللحية، قال البخاري باب الطيب في الرأس واللحية، يضع في رأسه ولحيته. وذكر حديث عائشة كنت عنها قال كنت أرى وبيص الطيب يعني لمعانه في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته. والسنة في الطيب أي أن يضع في كفه اليسرى، راحة الكف اليسرى ليس اليمنى، اليسرى، ويمسح اللحية والرأس. فقد يعني روى الشيرازي في الألقاب عن عائشة لأنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الطيب براحة يساره، هذا الراحة، لكن حيث وين كان فيه يعني ضعف، لكن يعني ضعف يسير. نعم. قال رحمه الله تعالى والتجمل يعني يلبس أجمل الثياب. نعم. قال والدنو من الإمام. الدنو يعني يقترب من الإمام، ما يبتعد، يقترب. نعم. ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها. نعم يعني أن الجمعة تدرك بركعة، إن جاء في ركعة الثانية أدرك الجمعة، أما إن جاء والناس في التشهد هنا ما أدرك الجمعة، يصلي أربع ركعات، إن جاء في السجود يصلي أربع ركعات، لكن أدرك ركعة كاملة فقد أدرك الجمعة. يقول سلم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. نعم. قال وهي في يوم العيد رخصة. هنا مسألة، إذا صادفت الجمعة يوم عيد، هذه المسائل يعني تحدث كثيرا، تحدث كثيرا. بعضهم قال أن الجمعة تسقط، ما يصلون لا جمعة ولا ظهر ولا شيء. جمهور العلماء قالوا لا، إن شاء صلى الظهر في بيته وإن شاء صلى الجمعة في مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العيد قال إنا مجمعون، يعني سنصلي الجمعة، فمن أحب أن يصلي معنا فليصلي، يعني يصلي معنا الجمعة أو يصلي الظهر في بيته. وهذا قول جمهور العلماء الجماهير. أما من قال له أن الظهر تسقط، واستدل بأن عبد الله بن الزبير عنه الله فقط، هذا الذي عندهم الأثر، هذا أن ابن الزبير لما صلى العيد في الجماعة في الناس ما خرج إلى صلاة الجمعة. طيب يحتمل أنه صلى في بيته الظهر، يحتمل أم لا؟ يحتمل، وإذا وجد احتمال بطل الاستدلال، هذه قاعدة، وجد احتمال بطل الاستدلال. الأمر الآخر، صلاة الظهر فرض والعيد قيل سنة عند الجمهور إلا الحنابلة قالوا فرض كفاية، هل السنة تسقط الفرض؟ سبحان الله، كيف هذا الكلام؟ نعم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين هما من فروض الكفاية، من فروض الكفاية. نعم. قال هي ركعتان. ركعتان، يكبر في الأولى سبع تكبيرات ويقرأ الفاتحة والأعلى، ويكبر في الثانية خمس تكبيرات يقرأ الفاتحة والغاشية، ويرفع يديه مع كل تكبيرة السنة. نعم. قال في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية 5 كذلك. 5 غير الانتقال، إذا قام إلى الثانية قال الله أكبر هذه غير محسوبة، تسمى الانتقال، فخمسة غير الانتقال، هذا معناه 5 غير تكبيرة الانتقال. نعم. قال ويخطب بعدها ويستحب التجمل والخروج. نعم، الخطبة نقل الإجماع أنها خطبتان، نقل الإجماع على هذا أنها خطبتان، كان يخطب خطبة الجمعة، هل الجمعة خطبة خطبتان؟ خطبتان. نعم. ويندب قال ويستحب التجمل والخروج. نعم يا إخوة، هنا مسألة، الفرق بين السنة والاستحباب. السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هو فعلها، أما الاستحباب قالوا ما أخذ من عموميات الأدلة، يعني عموميات الأدلة يسمى الاستحباب، أما السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو نص عليه، هذا الذي في أصول الفقه الذين يفرقون بين السنة والمستحب في أصول الفقه، يقول يستحب، فقالنا يستحب التجمل. نعم، يعني لأن الصحابة كانوا يلبسون أجمل الثياب كابن عمر، أما النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك نص عنه، إنما ثبت عن الصحابة فقال يستحب. نعم. قال والخروج إلى خارج البلد. نعم، يعني إلى المصلى إن كان في مصلى، أما لا يوجد يصلون في المساجد. نعم. قال ومخالفة الطريق. نعم، يعني يذهب ماشيا في طريق ويرجع من طريق آخر، قيل حتى يعني يشد له الطريقان، وقيل يغيظ الكفار، وقيل غير ذلك. نعم. قال والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. نعم، إن كان في صلاة الفطر السنة أن يأكل تمر 7 تمرات، وإن كان بارك فيكم في صلاة الأضحى السنة ما يأكل حتى إذا رجع يأكل من أضحيته إذا كان عنده أضحية. نعم. قال ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال. نعم، يعني وقتها إذا ارتفعت الشمس قيد رمح. قلنا قيد رمح إيش معنى يا إخوة؟ إذا رأيت الشمس طلعت انتظر 15 دقيقة، الآن أصبحت قيد رمح تماما. نعم. قال ولا أذان فيها ولا إقامة. نعم، لا أذان ولا إقامة، هذا صحيح. وأما ما جاء عند البيهقي عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى في العيد الصلاة جامعة، هذا مرسل ضعيف، قال به الشافعية، لأن الشافعية يقولون الصلاة جامعة في العيد. لا، ما يقولون، كيف الشافعية هنا؟ هنا شافعية قديمة، بس الآن سبحان الله ما يدرسون كتب الشافعية. طيب، هذا قول الشافعي رحمه الله أنه ينادى لها، استدل بهذا الحديث الضعيف، لكن صحيح أنه ما ينادى لها لا صلاة جامعة ولا غيرها، الصلاة جامعة خاصة في الكسوف. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف. صلاة الخوف يعني صلاة الحرب. صلاة الخوف لها صفتان، لها صفة عفوا لا حالتان عفوا لا حالتان الحالة الأولى إذا كانت يعني الحرب مشتعلة، هذا يطلق النار وهذا يطلق النار، هنا يصلي ركعتين على حسب حاله، ما يركع ولا يسجد، يؤشر برأسه إشارة للركوع والسجود، يومي برأسه. أما إذا كانت الحرب غير مشتعلة الآن، لكن العدو أمامنا لكن الحرب لم تشتعل، يصلي الإمام بطائفة ركعتين ويسلم، ثم ذاك يرجعون وتأتي طائفة أخرى يصلي بهم ركعتين ويسلم، هذا يعني أوضح صفة. ولهناك صفة أخرى ثابتة في صلاة الخوف كلها صحيحة. نعم. وأما من قال أن صلاة الخوف ركعة، المراد أن ركعة مع الإمام ويزيد معها ثانية. نعم. نعم. إيه كله كله كله كله الظهر في الخوف. الخوف يا أخوة دائما قصر دائما. نعم. حتى وإن لم يكن مسافرا. ها؟ حتى وإن لم يكن مسافرا. اي نعم الخوف عام يا اخو، صلاه الخوف بارك فيكم دائما الرباعيه ركعتان، الخوف للحرب دائما. نعم. قال رحمه الله تعالى: قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة. نعم كله صحيح، يعني هذا قول الإمام أحمد كله صحيح. نعم. وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب. نعم. ولو إلى غير قبلة. نعم يعني تسقط قبلة والركوع والسجود كله بالإمام بالرأس إلى غير قبلة أو إلى القبلة أو إلى غير القبلة لأنه المعذور. نعم. قال: ولو بالإيماء. يعني ولو يعني الإيماء بالرأس، يعني الرأس والرقبة، الإيماء يكون بالرأس والرقبة ليس في البدن إنما الرأس والرقبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة السفر. صلاة السفر. نعم. طيب. قال: يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر. نعم لا يجب بل يستحب. الشوكاني يرى بقول الظاهرية أنهم يرون الوجوب القصر، لا صحيح أنه مستحب. ويبدأ القصر إذا فارق عمران بلده، إذا فارق البلد هنا يترخص برخصة القصر والجمع. نعم. قال: وإن كان دون بريد. دون بريد هنا يا أخوة طبعا اختلفوا في المسافة، مسافة القصر أو مسافة السفر. اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها راجعة إلى العرف، كل ما سمي عرفا كل ما سمي سفرا في العرف فهو سفر. الآن لو ذهبت إلى تنزانيا سفر، إليك إلى نيروبي سفر، لكن لو ذهبت إلى ما وراء النهر عندكم اسمها مدينة أخرى ما يسمى سفر، هذا ما يسمى سفر، هذا قريب. فالعبرة في عرف الناس. نعم. لكن ليش معنى هذا الوجوب؟ هي رخصة، الرخصة ما تكون واجبة. نعم شيخ. قال: وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما. نعم هنا مسألة، المسافر له حالتان. الحالة الأولى إذا قام في بلد ولا يعلم متى يرجع، ما يعلم اليوم غدا بعد شهر بعد سنة ما يعلم، هذا له الحق أن يقصر الصلاة إلى ركعتين، لأن ابن عمر مكث 6 أشهر يقصر الصلاة في أذربيجان رواه ابن أبي شيبة، حال بينه وبين رجوع الثلج. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو مذهب الحنابلة وغيره. الحالة الثانية إذا نوى الإقامة 4 أيام وأقل، 3 أيام إلى 3 أيام يسمى مسافر، لكن كان عفوا إذا كان أقل من 4 أيام عفوا إذا كان أقل من 4 أيام هذا يسمى مسافر. لأن إيش قال الإسلام؟ قال يمسح المسافر 3 أيام بليلهن، فجعل السفر كم النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3 أيام. إيش معناه؟ بعده ما يسمى سفر، واضح يا إخوة؟ نعم. فقال الحنابلة أنه بعد من نوى أكثر من 4 أيام ما يسمى مسافر، هذا حال المقيم يصلي كل صلاة في وقتها مع الجماعة. هذا بالنسبة ليش إلى القصر. أما الجمع قالوا الجمع خاص في الطريق كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال جمع الصلوات إذا كان في الطريق، أما إن كان نازلا فإنه له القصر فقط دون الجمع. ومال إلى هذا القول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها. هذا يعني لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام، دل على أن بعد 3 أيام ما يسمى سفر، ما يسمى سفر، يعني 4 أيام ما يسمى سفر كما قال الشوكاني هنا. نعم. قال: وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. نعم له الجمع تقديم، إن كان نازلا جمع تقديم، وإن كان في الطريق جمع إيش؟ تأخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوفين. الكسوفين يعني الشمس والقمر، الكسوف للشمس والخسوف للقمر، و يعني دائما كسوف الشمس يكون في آخر الشهر دائما، وإذا كسفت الشمس يكون غدا أول الشهر، هذه قاعدة، ما يكون الكسوف في أول الشهر ولا أوسطه أبدا يا أخوة إلا أن يشاء رب شيئا، لكن دائما يكون في آخر الشهر، وإذا كسفت الشمس يكون غدا أول الشهر. طبعا المراد الشهر القمري، الشهر القمري ليس الشهر الميلادي، تنبهوا، الشهر القمري يعني. أما خسوف القمر دائما يكون وسط الشهر، دائما ما يكون الخسوف إذا كان هلال، هو هلال كيف يكون خسوف؟ فدائما يكون وسط الشهر. وغالبا غالبا إذا حصل كسوف للشمس بعد 14 يوم يكون خسوف للقمر، قد يكون عندنا وقد يكون في موضع آخر نحن ما نراه، هذا في القالب. حتى يعني شيخ إسلام ابن تيمية رحمه الله رجل فلكي، حتى في الفلك سبحان الله ذكر هذه الفائدة. لما كنا ندرس علم الفلك تبين نعم كما قال شيخ إسلام ابن تيمية، ما يكون كسوف للشمس إلا آخر يوم في الشهر، ولا يكون خسوف إلا في وسط الشهر. وأما سبب الكسوف هذا له أمر آخر. نعم شيخ. قال رحمه الله تعالى: هي سنة. نعم، لا هي سنة، قيل فرض كفاية. أصح أن صلاة الكسوف الخسوف فرض كفاية. نعم. قال: وأصح ما ورد في صفتها ركعتان، وفي كل ركعة ركوعان، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة يقرأ بين كل ركوعين. نعم، أصح ما ورد يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع سمع الله من حمده، ويعيد الفاتحة وسورة أيضا طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، والثانية مثلها تماما. هكذا الذي حصل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا. جاءت في صفات أخرى أنها ثلاث ركعات وأن أربع ركعات كما كلها عند مسلم، فقالوا أن الكسوف حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وقيل لعله حصل أكثر مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها على غير صفة كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، لكن الصحيح الوارد هي الصفة الأولى التي ذكرها الإمام، وتصلى جهرا تكون جهرية يجهر بالقراءة. نعم. قال: وورد في كل ركعة ركوع، وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. نعم، الدعاء إذا انتهينا من الصلاة ولازال الكسوف موجود أن نستغفر الله كما جاء في الحديث، أما التصدق لا دليل عليه. إيش قال؟ التصدق و قال والتصدق والاستغفار. نعم، استغفار في دليل. نعم. طيب. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب نزول المطر، طلب نزول المطر، وهي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة تصلى وقت الضحى، وهي ركعتان، يصلي ثم بعد ذلك يخطب بهم خطبة واحدة ويرفع يديه إلى أعلى يستسقي ويستسقي معه الناس. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ثلاث صفات، ثبت ثلاث صفات. الصفة الأولى أنه خرج مع الناس يصلي بهم في المصلى. الصفة الثانية على المنبر خطبة الجمعة رفع يديه قال اللهم قثنا ورفع الناس أيديهم. الصفة الثالثة كان جالسا ورفع يديه ودعا. ثلاث صفات ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: يسن عند الجدب ركعتان. الجدب يعني انقطاع المطر. نعم. بعدهما خطبة، خطبة واحدة. نعم. تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة. نعم، والإكثار من الاستغفار، الحث على الإكثار من الاستغفار. نعم. قال: والزجر عن المعصية، ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب. نعم. ويحولون جميعا أرديتهم، يعني بعد إذا انتهوا من الصلاة إذا كان عليه رداء مثل عباءة يغلب العباءة، لعل الله أن يغير الأحوال من حال إلى حال. نعم. انتهت الصلاة. نعم. الحمد لله، نكتفي اليوم، أطلنا عليكم، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.